بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب الرجاء. وسبق أن تحدثنا حول جملة من أحاديث الباب، وكما قدمنا في المرات السابقة وكررنا أن الرجاء هو أحد جناحي العبادة للإنسان في عبادة ربه سبحانه وتعالى، وأن الخوف هو الجناح الآخر، وبغير وجود هذين العملين العظيمين من أعمال القلوب لا تصح العبادة، لا تصح العبادة. فالعبد الذي يعبد الله تعالى لابد أن يعبده بين الخوف والرجاء. أما إن عبده بالخوف وحده اختلت العبادة وفسدت، وهذه عبادة الخوارج الحرورية. وأما إذا عبده بالرجاء وحده اختلت العبادة كذلك وربما فسدت، وهذه عبادة المرجئة. وأما أن يعبده بالخوف والرجاء فهذه العبادة المستقيمة والطريق القوي. وإن كان قد يغلب جانبا على جانب من الجانبين أو من العبادتين في بعض المواطن، هذا أيضا محل كلام بين العلماء، تقدم الحديث حوله. وأما بقية الباب الذي بين أيدينا فهي أحاديث كثيرة، ولذلك في الحقيقة سنقرأ الأحاديث ونشير الإشارة فقط إلى الشاهد، لأجل أننا أسهبنا قبل ذلك في الأبواب أو في الأحاديث السابقة المراد من ذلك. فأحاديث هذا الباب، باب الرجاء، كلها أتى بها النووي رحمه الله تعالى من باب ما جاء في الرجاء، باب ما جاء في الرجاء، الأحاديث التي فيها ذكر ما يدل على معنى الرجاء. وإلا فالنووي رحمه الله تعالى في الباب الذي بعده قال: باب فضل الرجاء، باب فضل الرجاء، باب الخوف باب فضل الخوف، باب الرجاء باب فضل الرجاء. ثم يكمل يعني المسألة ويقول: باب الجمع بين الخوف والرجاء. ولذلك احنا استغرقنا وقتا طويلا في هذين أو في هذه الأبواب، ولذا فإننا نقرأ الأحاديث ونشير إشارة إلى الشاهد. وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. هذا الرجل كما ذكر ابن مسعود أصاب من امرأة قبلة، وهذه معصية لله سبحانه وتعالى. وهذا رجل تاجر أو بائع، دخلت عنده امرأة تشتري شيئا، فكأنه حدثت خلوة فقبلها الرجل، ثم ندم على ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ذلك، ففتح له النبي صلى الله عليه وسلم باب الرجاء العظيم، باب الله تعالى الذي هو مغفرة الذنب لمن تاب، أعمال صالحة تكفر هذا الذنب، تكفر هذا الذنب. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا في الحقيقة باب من أعظم أبواب الرجاء، فعل الحسنات، فعل الحسنات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم. قال فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله، يعني هل هذا خاص بي أنا، نزلت في أنا؟ قال لجميع أمتي كلهم. فالحمد لله على ذلك، أن الذنوب دون الكبائر المنصوص عليها تكفرها الأعمال الصالحة، وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فأقمه علي. قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، فأقم في كتاب الله. قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر لك. متفق عليه. قال النووي أصبت، قوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. قال الرجل أصبت حدا فأقمه عليه. هذا الرجل رضي الله عنه أصاب ذنبا من الذنوب التي ليس فيها حد من الحدود، لكنها عظيمة، أو ذنب عظيم، أو ذنب عظيم، كما هو الأحوال أحيانا في يعني جرائم فيها التعزير، جرائم فيها التعذير. يعني على سبيل المثال مثلا، يعني إنسان مثلا أساء إلى إنسان إساءة عظيمة أضره بها ضررا شديدا فأدت إلى ضياع حقه أو سجنه أو نحو ذلك، هذا الإنسان إذا عاقبناه نعاقبه بالتعزير، القاضي ينظر قدر هذا الظلم الذي أوقعه بغيره ونحو ذلك. هذا الرجل أصاب معصية ظنها ربما يقام فيها حد من الحدود، قطع يد، جلد، رجم، نحو ذلك. قال فأقمه علي. قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر لك. هذا الحديث فيه دليل على أن ما دون الكبائر وما لزم فيه حد تغفره وتمحوه الأعمال الصالحة كالصلاة ونحوها، وهذا من عظيم فضل الله ورحمته. قال لا مش هتبقى في كلها، بس أنا زي ما تقول مش عايز أفصل عشان الوقت خلاص، لكن عموما إذا جاء إنسان وقال أصبت حدا عند الحاكم لازم إقامة الحد. النووي قاله قال فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. هو الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وعرف الأمر، ولذلك قال له أصليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر لك. نعم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. قال الأكلة بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة والله أعلم. قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليه. الشاهد من الحديث أنك تستجلب رضا الله بماذا؟ بأن تقول الحمد لله بعد الأكل أو بعد الشرب، وهذا من عظيم رحمة الله وسعة باب رحمته الذي يزيد العبد المؤمن رجاء فيما عند الله. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا حديث أيضا من أعظم أحاديث الرجاء، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فرصة عظيمة جدا لمن أساء بالليل أن يتوب، فإن باب المغفرة مفتوح طوال النهار، ومن أساء بالنهار له الليل يقف بين يدي ربه يسأله المغفرة أو يتوب. فهذا دليل على أن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد بمجرد ارتكاب الذنب، بل يمهله، كما جاء في الأحاديث الأخرى إن الله يأمر الملائكة الذين يكتبون الأعمال أن يمهلوا عبدي 6 ساعات كما جاء في الحديث. قال وعن أبي نجيح أو نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه السلمي رضي الله عنه قال، وهذا حديث طويل، قال كنت وأنا في الجاهلية، أنا هأخذ منه يعني أجزاء، كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، يعني كانت فيه نفرة من عبادة المشركين. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، قال فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. أخوانا المستعجلين، أدي من ضمن الإشارات للمتعجلين، إشارات اللي بيقف يأذن في مجلس الشعب ومعتقد إن دي مسألة يعني من حسن الفعل، في الحقيقة ده مش من حسن الفعل، لأنه التعجل مش مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، وبعدين إن واحد يستدل بإن عبد الله بن مسعود خرج وجهر بالقرآن وأبو ذر خرج وجهر، طيب ما احنا عندنا الأكمل، عندنا من؟ رسول الله، عندنا الأكمل. مين الأكمل، أبو ذر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم خرج وجهر؟ أبدا ما جهرش، فالأكمل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقين أشد من المشركين يا أخوانا. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قال قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ألا ترى حالي وحال الناس؟ انظر السرية والتخفي إلى هذا المستوى. نعم. قال ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهلي المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع. وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. قال: فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. الفيء الظل، يعني إن بعد وقت الظهر يعني يكون الظل بدأ ينكسر على الأرض. قال: ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال، هي دي بقى الشاهد للباب: ما منكم رجل يقرب، ما منكم رجل يقرب وضوءه، يقرب وضوءه فيتمضمض. و عندكم بالضم ولا الفتح؟ الواو. اه ماشي الصحيح وضوءه، عشان عندي هنا انا بالضم. يقرب وضوءه، الوضوء يعني الماء، ويستنشق فيستنثر، الا خرت خطاياه، الا خرت خطايا وجهه وفيه خياشيمه. يعني مجرد يغسل يستنفق ويستنشق ويستنثر إلا خرت الخطايا من وجهه وفيه خياشيمه، وفيه خياشيمه، وفيه وخياشيمه، أي نعم جزاكم الله خير، وفيه وخياشيمه، يعني خرت من فمه وخرت من خياشيمه. قال: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. سبحان الله، شوف فضل الوضوء، وهذا يدل على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وهو باب من أبواب الرجاء. الإنسان يتوضأ يكثر. نعم. قال: فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، أي الفاتحة، وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فحدث عمرو بن عبسة، إلى آخر الحديث. الحديث فيه عظيم الترغيب في هذه الأعمال، الوضوء والصلاة، وأنها من أبواب فضل الله تعالى على العبد، وأن هذا من أبواب الرجاء التي يفتحها ربنا سبحانه وتعالى لعباده. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فراطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينيه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. وهذه إشارة إلى فضل الأمة الإسلامية، أليس كذلك؟ إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وهذا حدث للأمة الإسلامية، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، فرطا يعني سابقا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينيه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. فالشاهد من الحديث أن هذه الأمة أمة مرحومة، أراد الله تعالى بها رحمة، ومن علامات الرحمة لها أن الله يقبض أو قبض نبيها وهذه الأمة قائمة وقبضه قبلها، فهذا من رحمة الله بأمة الإسلام. بقي مدة كم على المغرب؟ ربع الساعة. طيب نأخذ باب فضل الرجاء. باب فضل الرجاء. قال باب فضل الرجاء، والفرق بينه وبين الذي سبق أن الذي سبق باب الرجاء وهذا باب فضل الرجاء، وكأن النووي في الأول أو في السابق أراد أن يذكر الأحاديث التي تشهد لمعنى الرجاء، تشهد لمعنى الرجاء، كأنه في الباب الذي سبق قال باب ما جاء في الرجاء، باب ما جاء في الرجاء، وهنا قال باب فضل الرجاء. هذه أدلة مباشرة على فضل الرجاء. قال قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. من العبد الصالح هذا؟ ها؟ مؤمن آل فرعون. دي اللي هي المناظرة الطويلة بين مؤمن آل فرعون وبين يعني من كان من ذوي الفرعون وهو يقيم عليهم الحجة في سورة فطر، سورة غفر. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر. وكأن النووي رحمه الله يريد أن يستدل على فضل الرجاء بأن هذا الرجل لما عظم رجاءه في الله، لأنه فوض أمره إلى الله، هو الذي سيقوم بأمري ويتولاني وأفوض أمري إلى الله، فلما عظم رجاءه في الله كان الأمر على أحسن ما يحب، فوقاه الله سيئات ما مكروا. قيل أن هذا الرجل نجا من الفرعون وظلم الفراعنة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. أنا قال الله عز وجل، وهذا حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فإذا ظن العبد بربه الخير كان له الخير ورضي له الخير. قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفله، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة. وهذا حديث عظيم في فضل الرجاء، في فضل الرجاء. إن العبد إذا رجا خيرا عند الله كان الخير له. الشاهد الأقوى في الحديث قوله تعالى: أنا عند ظن عبدي. فإذا عظم العبد رجاءه في الله وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى كان الله عند ظنه، ولذلك قال: إن عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. وفي الحديث كذلك أيضا شواهد كثيرة أخرى على فضل الرجاء. فإن هذا العبد الذي فقد راحلته عظم رجاءه في الله سبحانه وتعالى فنجاه الله من الموت ومن الهلاك. وكذلك أيضا قد يشهد لمعنى الرجاء التقرب، كلما تقرب العبد إلى ربه كلما زاده الله عز وجل محبة وقربة وأجرا وفضلا. وعن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، أي عليكم أن تحسنوا ختام حياتكم فكن دائما على حسن ظن بربك، وهذا باب من أبواب الرجاء. فإنك إن أحسنت الظن أي رجوت في الله خيرا ورجوت منه خيرا كان ما تحب. الحديث من أعظم الأحاديث أيضا في باب الرجاء، إن العبد مهما أتى من الذنوب إن استغفر وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى غفر الله له. فهذا الحديث يبعث على الرجاء ويبعث على الأمل في نفس العبد المذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيشهد لفضل الرجاء بقوة. طيب، قال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكما ذكرنا فمهما عظمت ذنوب العبد إن تاب إلى الله تاب الله عليه، وهذا يدل على عظيم فضل الرجاء أو فضل التوبة التي باعثها الرجاء في مغفرة الله عز وجل، وكذلك الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. نقف على باب الجمع بين الخوف والرجاء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.